صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تقدم الكلام على الرؤية وما فيها من مسائل، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا تأصيل، هذا وإن كان في الرؤية لكنه تأصيل عام في جميع الصفات، ألا نقابلها بالتأويل. ينبغي أن يعلم أن للتأويل إطلاقات ثلاثة. الإطلاق الأول والثاني ورد بهما الكتاب والسنة، وورد في كلام السلف، بخلاف الإطلاق الثالث فإنه إطلاق حادث لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وليس معنى كونه حادثا أنه خطأ في نفسه، بل هو صحيح إذا استعمل على الوجه الصحيح، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الإطلاق الأول للتأويل هو بمعنى مآل الشيء، وهو قسمان: القسم الأول في باب الأخبار، فوقوع الخبر هو تأويله، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وقال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي لما وقع ما رأى جعل ذلك تأويله. فمن أخبر بشيء ثم وقع هذا الشيء فيقال هذا تأويله. النوع الثاني إجابة الطلب يسمى تأويلا، فإذا أمرت الشريعة بأمر فعمل بهذا الأمر فهو تأويله. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن، أن يستجيب لأمر القرآن. فلذلك إذا أمرك أحد بأمر فقمت بالأمر فهذا تأويله. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني التأويل بمعنى التفسير، ويدل لذلك ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أي علمه التفسير. وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله لما ذكر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يتأول القرآن، ينزل عليه القرآن يتأوله، ينزل عليه القرآن يتأوله، أي يفسره ويبينه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول ابن جرير رحمه الله تعالى: وتأويل هذه الآية، أي تفسير هذه الآية. هذان الإطلاقان ورد عن السلف، وهو إطلاق مأثور. والإطلاق الثالث نقل الكلام من المعنى المرجوح إلى المعنى الراجح، نقل الكلام من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، فإن كانت القرينة صحيحة فهو تأويل صحيح، وإن كانت القرينة خطأ فهو تأويل خطأ. هذا الإطلاق الثالث، إذا أطلقت الشريعة التأويل في الكتاب والسنة أو أطلق السلف التأويل، فإنه لا يحمل على الإطلاق الثالث لأنه حادث، وإنما يحمل على أحد الإطلاقين السابقين. وليس معنى هذا أن نقل الكلام من المعنى الراجح إلى المرجوح لقرينة خطأ، بل إذا كانت القرينة صحيحة فهو صحيح، لكن لا يصح أن يفسر القرآن بذلك. ومن ذلك قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. فما جاء في القرآن من ذكر التأويل والثناء على الراسخين في العلم إلى آخره فهو محمول على المعنى الأول أو الثاني، لأن الله يقول: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالتأويل في هذه الآية وأمثالها من الآيات والأحاديث هو محمول على أحد المعنيين الأولين، ومن حمله على المعنى الثالث فهو تفسير للقرآن بالاصطلاحات الحادثة، فبهذا يكون خطأ. وقد أكثر الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة التدمرية وفي الحموية وفي مواضع كثيرة، في أكثر الموضع كما في مجموع الفتاوى وفي غيره من كتبه، وفي بيان تلبيس الجهمية ودر تعارض العقل والنقل وفي غيره من كتبه. وذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة وأطال الكلام، وسبب إطالتهما فيما تقدم وسبب إطالتهما في التأويل بما تقدم ذكره، السبب في ذلك هو الرد على المؤولة الذين يريدون أن يجعلوا نصوص التأويل مدعا لطريقتهم، لأنهم ينقلون ظواهر النصوص من معنى الراجح إلى المعنى المرجوح، تارة بقرينة صحيحة وتارة بقرينة خطأ. أما في باب الأسماء والصفات فكل ما تأولوه مخالف فيه للسلف فقرينتهم خطأ قطعا، لكنهم يمتدحون أنفسهم بالآيات والأحاديث التي وردت في التأويل، وهذا خطأ، لأن التأويل الذي سلكوه تأويل محدث، هو معنى سموه تأويلا فزعموا أن التأويل الممدوح في الكتاب والسنة شامل له، وقد أخطأوا. وإن كان نقل الكلام من معنى الراجح إلى المرجوح إذا كانت القرينة صحيحة فهو صحيح، وإنما الإشكال في أن يزعموا أن هذا هو التأويل الذي امتدحه الله في الكتاب أو السنة أو امتدحه السلف. تنبيه: اشتهر عند المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنهم يؤولون الأسماء والصفات بالتأويل بالمعنى الثالث، والخطأ ليس في تأصيل معنى التأويل، وإنما الخطأ في أنهم يزعمون القرائن صحيحة وهي قرائن خطأ، لذا يجب أن يحمل الكلام على المعنى الراجح، لأن القرينة التي اعتمدوا عليها وجعلوها صارفة للكلام من معنى الراجح المرجوح قرينة خطأ، فإذا كانت كذلك فيرجع إلى حمل الكلام على المعنى الراجح. هذا ملخص ما كرره كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في معنى التأويل. تنبيه: ظن بعضهم أن ابن تيمية لما قال إن التأويل بالمعنى الثالث تأويل محدث، ظنوا أنه خطأ في نفسه، وليس كذلك، وإنما هو محدث في فهمي في أن يفهم الكتاب فإن يفهم التأويل الوارد في الكتاب والسنة بهذا المعنى. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، إذن يجب التسليم للكتاب والسنة. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ينبغي أن يعلم أن نصوص أن ذكر صفات الله في الكتاب والسنة من المحكم، ليس من المتشابه بإجماع السلف. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة. ومن ظن أنها من المتشابه فعليه يحتاج إلى تأويلها، فظنه ظن بدعي، وهو طريقة المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. تنبيه: يطلق الإحكام في كتاب الله بمعنى عام ومعنى خاص، ويطلق التشابه في كتاب الله بمعنى عام ومعنى خاص. الحمد لله. أما الإحكام بالمعنى العام فهو شامل لجميع الآيات، وهو أنه لا يعارض بعضها بعضا، وكذلك التشابه بالمعنى العام يطلق على جميع الآيات، وهو أنه يشبه بعضها بعضا في الحسن ويصدق بعضها بعضا. أما الإحكام بالمعنى الخاص فهو الواضح البين في نفسه مما لا يحتاج إلى بيان، والمتشابه بالمعنى الخاص هو الذي يحتاج إلى بيان وإيضاح. وقد وصف الله كتابه بأنه محكم، أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا هو الإحكام بالمعنى العام. ووصف الله كتاب بأنه متشابه، قال: كتاب متشابه، أي هو التشابه بالمعنى العام. فإذن يطلق بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. وأطلق بالمعنى الخاص في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وكما في مجمع الفتاوى وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم نعم. ما قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المعارضين للتسليم تارة يعارضون ذلك بالذوق، وهذا وتارة يعارضون ذلك بالسياسة، وتارة يعارضون ذلك بالعقل. وتبعه ابن بلعز الحنفي شرح الطحاوية. أما الذين يعارضون النصوص بالذوق فهم الصوفية، والذين يعارضون النصوص بالسياسة هم كثير من الحكام وأتباعهم، والذين يعارضون النصوص بالعقل فهم كثير من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. وبناء على هذا عظم المتكلمون العقل من الجهمية ابتداء بالجعد بن درهم إلى الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري ومن تبعه، والماتريدية كأبي منصور الماتريدي ومن تبعه، فهم يعظمون العقل، وقد أصلوا أصولا في ذلك. ومن الأصول التي أصلوها في ذلك هو ما سماه الرازي بالقانون الكلي. وهذا القانون الكلي مفاده تقديم العقل على النص كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وقد ذكره الرازي في مواضع من كتبه، أو وقد ذكر الرازي في أكثر من كتاب من كتبه في كتابه لباب الأربعين وفي المطالب العالية واستقصاء التقديس وغير ذلك. والرازي لم ينفرد بالقانون الكلي، بل مفاده قد ذكره الجعد بن قد سار عليه الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان ثم الجهمية والمعتزلة، وممن ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، وذكره قبل الرازي الغزالي، ذكره الغزالي في كتابه قانون التأويل، وتبعه تلميذه بن عربي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. وهذا التأصيل قد سبقهم إلى ذلك أبو الحسن الأشعري، إلا أن الرازي تميز بأنه قننه ورتبه واستدل له، وإلا المتكلمون يسيرون على هذا القانون الذي مفاده تقديم العقل على النقل. وقبل ذكر هذا القانون ينبغي أن يعرف اصطلاحان شائعان وهما مشتهران عند المتكلمين وفي كلام كثير من الناس. الأول النقيضان، فإن النقيضين لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمن واحد ولا يرتفعان، لذلك وذلك كالموت والحياة، فإنهما نقيضان لا يجتمعان في مكان واحد ولا زمن واحد، فإما أن يكون حيا أو ميتا، فما ليس ميتا فهو حي وما ليس حيا فهو ميت. لذا قال أهل السنة إن الجمادات أموات، وصفوها بالموت لأن ما لم يكن حيا فهو ميت. ومثل ذلك السكوت والتكلم، فإنهما نقيضان لا يجتمعان في وقت واحد ومكان واحد ولا ينفصلان. الاصطلاح الثاني الضدان، والضدان لا يجتمعان في مكان واحد وزمن واحد لكنهما قد يرتفعان. ومن أمثلة الضدين السواد والبياض، فإنهما لا يجتمعان في مكان واحد لكنهما يرتفعان، فقد يكون أحمر، فقد يكون لون هذا الجدار أحمر ولا يكون أسود ولا أبيض، لكن لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في مكان وزمن واحد. إذا فهم هذا فخلاصة القانون الكلي الذي أصله الرازي أنه قال إذا تعارض العقل والنقل، وأراد بالنقل الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، فإما أن يعمل بهما وهذا عمل بالنقيضين وهذا لا يمكن، وإما أن يترك وهذا ترك للنقيضين وهذا لا يمكن، وإما أن يقدم النقل على العقل وهذا قدح في العقل الذي به يدرك النقل، فإن العقل لم يدرك صحة النبوة إلا بالمعجزات، فإذا الأصل هو العقل، فإذا يقدم العقل على النقل فيرد هذا النقل. هذا خلاصة هذا القانون الكلي، وهو قانون باطل عاطل في أصله وتقسيمه وما بني عليه، والكلام عليه يطول، وقد أطال الكلام في نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه در تعارض العقل والنقل، ومما رد عليه ابن القيم رحمه تعالى. وذلك يكون بوجهين، الوجه الأول الرد الإجمالي والوجه الثاني الرد التفصيلي. أما الوجه الأول أما الرد وذلك بردين وذلك بردين الرد الأول الإجمالي والرد الثاني التفصيلي. أما الرد الإجمالي أن يقال إذا كان هذا الدليل بهذه المنزلة العالية وعليه الاعتماد في الإثبات والرد، فلو كان كذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، ولما ترك الصحابة ولما ترك الصحابة معرفته، ولما بقي الصحابة جاهلين بهذا القانون. ثم لو بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، فلو كان هذا القانون صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رد إجمالي قوي لمن فقهه وعرفه. أما الرد التفصيلي فهو من أوجه، ولا أريد أن أطيل في الرد التفصيلي فقد سبق بحثه في شرح الواسطية، لكن الرد يكون من أوجه. الوجه الأول، جعل العقل أصلا، وكيف يصح أن يجعل العقل أصلا وأهل العقل والرجل في نفسه متفاوت في عقله، فيرى الأمر اليوم حسنا اليوم ثم يخالفه بعده، والناس أنفسهم متفاوتون في عقولهم، فكيف تحيل الشريعة على أمر متناقض متباين مختلف؟ هذا مما لا يصح بحال، وصدق الله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد ذكر رد على العقل جماعة من أهل العلم كالدارمي في رد على بشر، والسجي في رسالة الأهل زبيد، وطال الكلام السجي في هذا رحمه الله رحمة واسعة، وممن تكلم عن العقل كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، كما في مجموع الفتاوى، في كتاب دار تعارض العقل والنقل، وفي غيره من كتبه، وابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا لا يصح أن يكون العقل مستند مرجعا ولا متكئا، وهذا حاله. الوجه الثاني، إن هذا التقسيم خطأ في نفسه، وذلك أنه جعل الأدلة السمعية مغايرة للأدلة العقلية، فهما بين سمع وعقل، وهناك قسم مهم وهو أن يتفق السمع والعقل، فمقتضى هذا التقسيم أنه لا يجتمع السمع والعقل، وهذا خطأ، بل يجتمع السمع والعقل في أدلة كثيرة، بل العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل هما متفقان. وقد أطال الكلام على هذا شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب دار تعارض العقل والنقل وفي غيره. فإذا هذا التقسيم في نفسه خطأ، فقد جعل ما دل عليه العقل مغايرا لما دل عليه السمع والنقل، وهذا خطأ. الوجه الثالث، جعل كل ما دل عليه العقل قطعيا، وكل ما دل عليه السمع والنقل ظنيا، وهذا خطأ، بل من الظنيات ما دل عليها السمع، ومن العقل، بل من القطعيات ما دل عليها السمع، ومن الظنيات ما دل عليها العقل. فإذا هذا التقسيم خطأ من هذا الوجه أيضا. الوجه الرابع، أنه قدم العقل على النقل، وزعم العقل أصلا بحجة أن الأنبياء لم يعرف صدقهم إلا بالمعجزات، وهذا خطأ، بني على خطأ. فإن حصر معرفة الأنبياء بالمعجزات هذا خطأ قال به المتكلمون كالأشاعرة وغيرهم، فإن معرفة صدق الأنبياء تحصل بأشياء كثيرة، منها ما سموه بالمعجزات، والاسم الشرعي له أن يقال آيات. الوجه الخامس، أن زعمه أن العقل هو الأصل خطأ من جهة أن يقال ما مرادك بالعقل؟ أتريد العقل الغريزي الأصل في الإنسان عند أول ولادته فهو كالإناء الفارغ، أم تريد العقل المكتسب؟ إن أردت العقل المكتسب فهو قد استمد أمره من النقل، قد استمد أمره في الشرعيات من النقل. فإذا رجعنا إلى الأصل إلى فصار الأصل النقل لا العقل، إلى غير ذلك من الأوجه التي بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رد هذا القانون الكلي الذي ينبغي لأهل السنة أن يفقهوا هذه الأوجه وأن يضبطوها، لأنهم قد يحتاجون لذلك في الرد على المتكلمين والرد على العقلانيين اليوم، فإن هناك كثيرين من العقلانيين عظموا العقل وأضعفوا النص، وإذا فقهت هذه الأوجه التي تقدم ذكرها تمكن من الرد على العقلانيين وعلى الملحدين وعلى غيرهم. تنبيه: أول المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، النصوص بناء على تقديم العقل على النقل. أما من قبلهم من القدرية والشيعة فإنهم أتوا من جهة أخرى، وهو أنهم آمنوا ببعض وتركوا بعضا، فهذا أصل سبب ضلالهم. نعم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وصدق رحمه الله تعالى: من لم يقف على قدم التسليم فلا بد أن يقع في الشك وتذبذب. وخير مثال وشاهد لذلك حال المتكلمين. قال الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون. قال الغزالي: المتكلمون أكثر الناس شكا عند الموت. وذكر نحو من ذلك الجويني والرازي وغيرهم أنهم يعيشون حيرة وشكا حتى تمنوا أنهم يموتوا على عقيدة عجائز نيسابور، وقال بعضهم على عقيدة أمي، لما يعيشونه من شك وحيرة. وقد ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، وبين أن مما يدل على ضلال طريقتهم أنهم أصبحوا حيارة. أما من وقف على قدم التسليم فإنه يزداد رسوخا ويقينا. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. نعم. كرر الكلام في التسليم، وأن الرؤية لأهل دار السلام أي الجنة إنما تكون لأهل التسليم لا لأهل التأويل الذي رد النصوص باسم التأويل. نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم. أي ومن لم يترك يتوقع من الوقاية، ومن لم يترك النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. تقدم أن النفي هنا أي نفي النقائص عن الله، والتشبيه والتشبيه في الأمر الخاص، تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص خالق، فهو التشبيه الكفري كما تقدم بيانه. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم. تقدم الكلام على الصفات، وأن الذي يطلق على الله أمور ثلاثة ما بين أسماء أو صفات أو إخبار، وتقدم ذكر بعض القواعد المتعلقة بالصفات. لكن أشير إلى أن معتقد أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي نفيه ولا إثباته فإنهم يتوقفون، لا يثبتونه ولا ينفونه. ذكر هذا الكلام، ذكر هذه القاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، وابن عز الحنفي في شرح الطحاوية، وشيخ العلامة ابن باز في رده على الصابون، والشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمية رحمه الله تعالى في شرحه على لمعة اعتقاده في القواعد المثلى. فإذا ما جاء نفيه ينفى، وما جاء إثباته يثبت، وما لم يأتي نفي ولا إثباته فيتوقف فيه. فإن قال قائل: قد ورد عن جابر أن النبي أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك حتى تبدو لهاته وأضراسه. وهذا الحديث حديث ضعيف، فهل نثبت به اللهات والأضراس أو ننفيها؟ يقال بما أن الحديث ضعيف فلا نثبت به اللهات والأضراس، وفي المقابل لا ننفي وإنما نتوقف. فلو قال قائل أخرج البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، هل يثبت من هذا أن لله أنفا وأنه يشم؟ فيقال لم يأتي نفيه ولا إثباته فنتوقف، لا ننفيه ولا نثبته، وعلى هذا فقس. نعم. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم، قال تعالى عن الحدود والغايات، نفيه للحد والغاية وقال والأركان والأعضاء والأدوات فيه خطأان. الخطأ الأول أنه سلك مسلك المتكلمين في النفي المفصل، وقد تقدم أن طريقة الأنبياء والمرسلين وطريقة كتاب السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أنه نفى الألفاظ المجملة، والألفاظ التي تحتمل حقا وباطنا لا يصح نفيها مطلقا ولا إثباتها مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل. فقال تعالى عن الحدود، لفظ الحد جاء عن السلف إثباته لله وجاء عنهم نفيه لله، فقد أثبت الحد لله ابن المبارك فيما روى الدارمي وغيره أنه سئل عن الله سبحانه قال على العرش استوى بحد، فأثبت الحد. وأثبت الحد الإمام إسحاق بن راهوي والإمام أحمد، ونقلها حرب بن إسماعيل الكرماني في عقيدته، وقد نقلها عن أربعة من أئمة السنة وهي عقيدة أئمة السنة. وفي المقابل ثبت عن جمع من أئمة السنة أنهم أنكروا الحد كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعن غيرهم من أئمة السنة. فلذا يقال يثبت الحد باعتبار وينفى باعتبار. يثبت الحد باعتبار أن الله منفصل عن خلقه، فليس خلقه داخل فيه ولا هو داخل في خلقه. وينفى باعتبار أن خلقه لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. حقق هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وابن بن عز الحنفي شرحه على الطحاوية، وذكر ابن تيمية في كتاب دار تعاض العقل، ونقله في غيره من كتب رحمه الله رحمة واسعة. فإذا الحد يثبت باعتبار وينفى باعتبار، فلا يصح نفيه مطلقا ولا إثباته مطلقا. لكن إذا نفاه السني فيحمل على المحمل الصحيح، وإذا أثبته السني فيحمل على المحمل الصحيح، لقاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، قال واللفظ المجمل إذا تلفظ به الرجل فيحمل على سيرته وهديه. تنبيه، ذهب بعض أهل العلم أن للإمام أحمد روايتين في الحد، وحقق أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات وابن تيمية رحمه الله تعالى أن كلام الإمام أحمد كلام واحد، وأنه أثبت الحد باعتبار ونفاه باعتبار، فلا يقال إن للإمام أحمد روايتين، بل كلامه واحد في الحد. قال والغايات، الغاية قريبة من الحد أي النهاية، وهي من الألفاظ المجملة لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. ومثل ذلك قال والأركان والأعضاء والأدوات، فيطلق المتكلمون نفي هذه الأمور عن الله عز وجل يريدون بها الصفات الذاتية مثل اليد والقدم إلى غير ذلك. فلذلك هذه الألفاظ لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. قال ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست هي فوق وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف. مثل هذه الألفاظ تحتمل صوابا وخطأ. إن أراد الجهات المخلوقة فيصح، وإن أراد الجهات العدمية فلا يصح، فإنه يثبت لله العلو سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ ألفاظ مجملة، فلا يصح نفيها ولا يصح نفيها مطلقا ولا إثباتها مطلقا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو نفي مفصل. طيب، تنبيه: إطلاق الحد على الله والجهة إلى غير ذلك من الألفاظ التي تحتم معنى صوابا ومعنى خطأ، يطلق على الله من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات. وقد تقدم أن ما كان من باب الإخبار فيصح إطلاقه على الله وليس توقيفيا. وبهذا نقف ونكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.